سباق الأشبال للدراجات الهوائية تنظموا دار شباب الرقاب على طريق مرابطة بين الساقف والرقاب يخ منزل شاكر. اليوم هو الانطلاق نشاط انطلاق فعليا 9:30، فيه مشاركين عدد مشاركين شباب وفتيات، ولو انه المشاركة الفتيات كانت ضعيفة برشا. اليوم نسيم صياحي هو اللي كان وصل الاول في السباق، زاد كذلك حمزة بشيري هو الثاني في السباق. بقية المشاركين في الطريق ان شاء الله يوصلوا سالمين. تظاهرة مزيانة برشا جماهير في الشارع تبارك الله، ولو انه فما شويه زاد غياب الفاعلين والمشاركين في التظاهره هذه.